بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، مر معنا في أحوال الجد مع الإخوة، وأن الأحوال الذي مرت معنا أن الجد معه أحد ماذا؟ صنفي الإخوة، وهم الإخوة الأشقاء، ذكورا أو إناثا، ذكورا أو إناثا. أما ها هنا فعندنا مسألة أخرى وحالة أخرى، وهو أن يجتمع مع الجد الصنفين من الإخوة، إخوة لأب وإخوة أشقاء، إخوة لأب وإخوة ماذا؟ أشقاء، ذكورا وهكذا إناثا. وتسمى هذه المسألة عند الفرضيين بالمعادة، تسمى هذه المسألة عند الفرضيين بالمعادة، بمعنى أن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب معهم على الجد، يعني كأن يكون أخ الشقيق وأخ الأب والجد، فيقول الأخ الشقيق للجد معي أخ الأب، سأحسبه معي لأنه أخي، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون اثنين، حتى يكون اثنين مقابل الجد، أي من أجل يزاحم الجد. يعني ستكون المسألة الأحظ للجد الثلث، الأحظ للجد ماذا؟ هو المقاسمة، قصدي هو ماذا؟ المقاسمة أو ما يتعلق بالثلث، ما في إشكال. فلما يأخذ الجد واحد ويأخذ الأخ الشقيق واحد والأخ لأب واحد، بعد ذلك يرجع الأخ الشقيق على الأخ لأب، يقول أنا أدخلتك معي من أجل أتقوى بك على الجد، فيأخذ نصيبه، فيأخذ الأخ الشقيق اثنين ويترك الأخ الأب يمشي. هذه حيلة، هذه يذكرونها في باب المعادة يا أخوان، هذه يذكرونها في باب المعادة. ما معنى المعادة عند الفرضيين؟ أن يكون مع الجد الصنفان من الإخوة، أخ الشقيق وأخ الأب، ذكورا كانوا أو إناثا. ماذا يريدون بها؟ يريدون بها أن يعدوا الإخوة الأشقاء لإخوة لأب معهم، حتى يعني ماذا؟ يزاحموا الجد، يزاحموا الجد، فإذا زاحموه وأخذ الجد نصيبه، بعد ذلك رجع الإخوة الأشقاء إلى الإخوة الأب فأخذوا منهم هذا. لماذا؟ قالوا لأننا نحجبكم، ما في ميراث لأخ الشقيق لأخ الأب مع وجود أخ الشقيق، لا ميراث لأخ الأب مع وجود الشقيق، هكذا سيقول لهم. تسمى عند العلماء هذه بالمعادة، تسمى عند العلماء هذه بالمعادة. صورة هذه المسألة وهي يعني إذا مات الميت وترك جدا وترك شقيقا وترك ماذا؟ أخ لأب، وترك أخ ماذا؟ لأب. طيب، الآن عندنا يعني الأحظ للجد، الآن الأحظ للجد ما هو الآن؟ أخ الشقيق وأخ لأب والجد، على أن الأخ لأب كأنه أخ الشقيق الآن. ما هو الأحظ للأب؟ المقاسمة، الأحظ المقاسمة. إذن تكون المسألة من كم؟ ثلاثة، واحد واحد واحد، هم ثلاثة، الجد أخ الشقيق أخ الأب، الأحظ له هي المقاسمة الآن، أحظ له هي ماذا؟ المقاسمة في هذه الحالة، أو الثلث ما يتعلق بالثلث الباقي، ثلث ماذا؟ ما هو الثلث الباقي؟ لأن ما في صاحب فرض عندنا هنا، واضح؟ وهي ما يتعلق بالمقاسمة. إذا المسألة من ثلاثة، نعطي الجد واحد والأخ الشقيق واحد والأخ الأب واحد، لأن الأخ الشقيق يقول الأخ الأب هو أخي، هو ماذا؟ أخي، فيعطى واحد. إذن الأخ يأخذ الواحد فيذهب، والأخ الشقيق يأخذ الواحد، والأخ لأب يأخذه ابتداء، ثم بعد ذلك ماذا يحصل؟ يرجع الأخ الشقيق على من؟ على الأخ لأب، يقول أنا أدخلتك معي من أجل أن نزاحم من؟ الجد، فيأخذ منه، فيكون للأخ الشقيق كم؟ اثنان، وللجد واحد. ماذا تسمى هذه؟ بالمعادة، عدوا الأخ لأب أخا شقيقا لأجل أن يزاحم الجد، لأجل أن يزاحم الجد، لأن المسائل التي مرت معنا كلها فيما يتعلق بالجد مع الإخوة الأشقاء فقط يا أخوان، ذكورا أو إناثا. أما هنا فعنده الصنفان من الإخوة، عنده الصنفان من الإخوة، فتتجدد مسائل أخرى الآن فيما يتعلق بالجد والإخوة، فيما يتعلق بالجد ماذا والإخوة. فهذه صورة هذه المسألة. صورة ثانية أو مثال ثاني، يعني الجد والشقيقة والأخت لأب، والأخت ماذا؟ لأب. طيب فعندنا الآن يعني أخت شقيقة، وعندنا ماذا؟ أخت لأب، وعندنا ماذا؟ الجد. فكم سنعطي ماذا الآن؟ ما هو الأحظ للجد؟ ما هو الأحظ ماذا للجد الآن؟ المقاسمة. لا الآن يعني ما يتعلق هم يعني من حيث الرؤوس، كم الرؤوس بيكونوا؟ أنثى وأنثى ووجود ماذا؟ الجد. ووجود ماذا؟ الجد. طيب يعني عدد الرؤوس الآن يعني عندنا الشقيقة، وعندنا الأخت ماذا؟ لأب، وعندنا الجد، وعندنا الجد. طيب لا إله إلا الله. طيب هذه المسألة تحتاج مراجعة، أدري كيف كتبناها. سهل، ننتقل المسألة الذي بعدها. طيب عندنا مسألة وهي إذا مات الميت وترك أما وترك جدا وترك أخت شقيقة وأخت لأب. الأم هذه مع وجود الجمع من الإخوة كم سيكون لها؟ سدس. إذن المسألة من ستة، نعطي الأم واحدا. طيب ويبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا خمسة. يبقى عندنا ماذا؟ خمسة. طيب ما هو الأحظ للجد؟ ما هو الأحظ للجد؟ عندنا جد، وعندنا أخ شقيق، وعندنا أخت لأب. نعم، عندنا أم وجد وأخ شقيق وأخت ماذا؟ لأب. كم عدد الرؤوس بعد أعطينا الأم السدس؟ ها؟ خمسة. ما الأحظ له فيما يتعلق بالخمسة؟ ما هو الأحظ له؟ ثلث الباقي أو المقاسمة؟ المقاسمة، المقاسمة اثنين، ثلث الباقي أقل، ثلث الباقي أقل، وهكذا ما يتعلق بثلث جميع المال أيضا أقل. إذن في الثلث الباقي نعم المقاسمة. إذن عندنا الجد رأس، والأخ الشقيق رأس، والأخت الأب ماذا؟ بأقل من الرأس وهي أنثى. فعندنا خمسة رؤوس. إذن نعطي الجد كم؟ اثنين. كم سيبقى معنا؟ ثلاثة. الأخ الشقيق اثنين، والأخت الأب واحد. طيب إذا كانت الأخت الأب واحد الآن، الآن ماذا حصل؟ الأخ الشقيق يعني عد الأخت لأب يعني ماذا؟ أخت لك كأنها شقيقة، أخت لك كأنها ماذا؟ شقيقة. من أجل من؟ مزاحمة الجد، مزاحمة ماذا؟ الجد. إذا لم يكن هذه الأخت ماذا؟ لأب، هل سيحصل الجد على مجرد يعني ماذا؟ الاثنين أو أكثر؟ أكثر من ذلك، لكنه أدخل أخت لأب أي الشقيق لأجل أن يزاحم ماذا؟ الجد، فأخذ اثنين ابتداء والأخت الأب واحد. سيرجع عليها بماذا؟ سيرجع عليها بواحد، فيكون نصيبه كم؟ ثلاثة. فيكون فاق من؟ فاق الجد. فيكون فاق الجد في مثل هذه الحالة. ماذا تسمى هذه المسائل؟ وهي ما زالت يعني ذكر مسائل عندنا في مثل هذا المقام، وهي ما يتعلق بمسألة المعادة. بمسألة ماذا؟ المعادة، أي أن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب إخوة أشقاء من أجل مزاحمة الجد، حتى إذا أخذ الجد نصيبه رجعوا إليهم فأخذوا. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق يحجب ماذا؟ الأخ لأب. هذه خلاصة هذه المسألة على من يرى توريث الإخوة مع الجد. لكن مر معنا أن الراجح أن الجد يسقط الإخوة، أن الجد ماذا؟ يسقط الإخوة. لكن هذا على قول. فهذه صورتان، بقية الصورة الثالثة سيأتي إن شاء الله من حيث الكتابة في أي إشكال، وهي ما يتعلق بصور المعادة. المعادة لها صور، لأنه سيأتي معنا أنها تأتي معنا ما يسمى بالعشرية، عشرينية، تسعينية، أكدرية، وانتهينا. يعني بقيت عندنا أربع مسائل، تبقى عشرية، عشرينية، تسعينية، ما يتعلق بالأكدرية، نكون انتهينا ما يتعلق بحث الجد والإخوة تماما. وبعدها في الأخير إن شاء الله نجعل من يلخص لنا هكذا سريعا، من يلخص لنا هذه الأشياء. لأن يا أخوان حقيقة الآن بعض الإخوة أو بعض الناس في بعض المحاكم ما زالوا يفتون بأن الإخوة الأشقاء يرثون مع الجد. فإذا لما تأتيك مثل هذه القضايا تحتاج أن تتعرف على تقاسيم الإخوة الأشقاء والشقيقات مع الأب، ماذا لهم من النصيب. هذه مسائل يعني كل إنسان عنده إلمام بها، أقل شيء كل إنسان عنده إلمام بها، حتى إذا حصلت وابتلي في مكان أنهم يرون توريث الإخوة مع الجد يكون قد عندهم هذا فكرة على هذا الأمر. بارك الله فيكم. أخي السؤال فداشت بين الجد ومن والأخت، هذه لا مسألة خاصة ما يتعلق وجود يعني الشقيقة، وجود الشقيقة مع الجد ومع وجود الإخوة لأب، هذه لا مسألة خاصة تأتي معنا سنتكلم عليها. بخلاف الذكور من الأشقاء، خلاف الذكور من الأشقاء هذه لا مسألة، وهي يعني كما سيأتي معنا في باب الأكدرية الذي كدرت على زيد بن ثابت أصوله. الأكدرية لها صورة ستأتي معنا، لكن قبلها عشرية، عشرينية، تسعينية، أو ما يسمى بالزيديات الأربع، ما يسمى بالزيديات ماذا الأربع، وهذا إن شاء الله يأتي نذكرها صورة حتى ننتهي. بارك الله. طيب لهنا.